Mm-hmm. كلمة. قالت يا أيها الملأ وأفتوني في أمري يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة ماذا وانا معاك. الله يفتح عليك. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون Thank you. أنا آتيك قبل أن يغتب فإن قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت ساقيها قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن سقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير Thank you.